اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا غما إلا أزلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مرضا أو وباء إلا صرفته. اللهم فرج عنا همومنا، ونفس عنا كروبنا، واقض عنا حوائجنا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ينفرج بها الكرب، وتنحل بها العقد، وتحقق بها الأمنيات، وننال بها حسن الخاتمة.